يقص الله تعالى على المسلمين في هذه الآيات صفحة من تاريخ اليهود مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم موسى عليه السلام، الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ويرفضون التصديق بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم من بعده. إن هذه الجبلة ليست جديدة عليهم وليست طابع هذا الجيل وحده منهم، إنما هي جبلتهم من قديم. وقد بين الله في هذه الآيات بعض الأفعال والأقوال لليهود تدل على شديد تعنتهم وجهلهم بحقيقة الدين. إذن ضمن فقرة القراء العاجم نستمع وإياكم إلى مقطع من سورة النساء بصوت القارئ التركي إيرين إحسان. القراء العاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. من سورة النساء استمعنا إلى تلاوة بصوت القارئ التركي إيرين إحسان ضمن فقرة القراء الأعاجم. مع القرآن. إلى ثالث فقرات برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، فقرة تلاوات مرتلة. في هذه الفقرة اخترنا تلاوة من أول سورة غافر إلى الآية 77 منها بصوت القارئ الشيخ صالح بن سليمان بن نافع الهبدان، وهو من مشاهير أئمة الرياض، إمام وخطيب في جامع الراجحي في حي الجزيرة، وأمين عام أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي.

وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. استمعنا وإياكم إلى ترتيل مبارك بصوت القارئ الشيخ صالح الهبدان تلا علينا من سورة غافر ضمن فقرة تلاوات مرتلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. إلى آخر فقرات هذه الحلقة فقرة صغار القراء، وقد اخترنا فيها تلاوة من سورة الرحمن لقارئ ناشئ حباه الله ملكة الحفظ وفنون الإلقاء، إنه القارئ الناشئ محمد إسلام شاشي الجزائري. وجد في أسرته الظروف المناسبة من الرعاية والاهتمام والتدريب والمتابعة، فنال وسام النابغة من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وشهادة الخطيب والقارئ المتميز. يحفظ القرآن الكريم والكثير من الأحاديث والخطب المنبرية والشعر الفصيح والشعبي ويلقيها ارتجالا. مثل أطفال الجزائر في مختلف المحافل الوطنية والدولية. سيقرأ مطلع سورة الرحمن. في هذه السورة تبيان آلاء الله الباهرة ونعمه الكثيرة على العباد، وفي مقدمتها نعمة تعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان. وفتحت الآيات صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله الجليلة وآثاره العظمى التي لا تحصى. إذن ضمن فقرة صغار القرآن نستمع وإياكم إلى مطلع سورة الرحمن بصوت القارئ الشيخ القارئ الناشئ محمد إسلام شاشي الجزائري. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان